السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، وهناك أنواع أخرى من المدود كما ذكرنا، وأولها مد الفرق، وهو يحبس بين الاستفهام والهمز والخبر. الاستفهام والهمز والخبر، كقوله تعالى أذكرين حرم أم الأنثيين، فالاستفهام وهو الهمزة، الاستفهام هو السؤال والهمزة الهمزة الموجودة في والخبر هو الإخبار بعد الاستفهام. فكقوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله وكقوله تعالى الله خير أما يشركون. فهذا يسمى مد الفرق، ويحدث هذا المد كما ذكرنا بين الاستفهام والهمز، بين الاستفهام والهمز والخبر، ويجوز فيه وأمثاله وجهان: المد ستة مع الإدلال، والقصر مع التسهيل. فالمد ستة مع الإدلال كأن نقول الله خير ما يشركون، هذا ستة مع الإدلال. أما القصر أو التسهيل كقوله الله خير أما يشركون، الذكرين حرم أم الأنثيين، الذكرين حرم أم الأنثيين، الله أذن لكم، هذا يسمى قصر مع التسهيل. أما الإدلال ست حركات كما ذكرنا، وحكم عند حفص تحركات في حالة القصر، وفي حالة المد يجوز المد والقصر. يعني حكم ست حركات، هذا مد الفرق، حكم ست حركات عند حفص، وذلك في حالة القصر. لما نقرأ القصر يعني لا نمد المنفصل، لما نقرأ بالقصر يعني عند مد المنفصل مد طبيعي. وفي حالة المد يعني إذا قرأت بالتوسط، يعني إذا مديت المد المنفصل أكثر من حركتين يعني أربعة أو خمسة أو ستة، يجوز المد فيه والقصر. اثنين، مد اللين، وهو يحدث عند الوقف، فمد اللين لا يحدث إلا عند الوقف، وذلك إذا سبق حرفي اللين وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الساكنتان المتفقلة، يعني حرف الواو والياء إذا كان قبلهما الساكنتين، طبعا يعني إذا حرف الواو والياء كان قبلهما ساكن ووقفت عند هذه الكلمة فيحدث مد اللين. ومد اللين طبعا اثنين أو أربعة أو ست حركات. فمد اللين كما ذكرنا يحدث عند الوقف إذا سبق حرفي اللين وهما الواو والباء الساكنتان حرف مفتوح، إذا سبقهما حرف مفتوح ككلمة البيت، كلمة البيت فيها ياء ساكنة وسبقها حرف مفتوح، فإذا وقفت عند هذه الكلمة يحدث مد اسم مد اللين، كأن نقول وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، حرف الياء في النجدين ساكن وسبق حرف الدال مفتوح، فيحدث مد يسمى مد اللين. فمد اللين لا يحدث إلا في حرفين وهو الواو والياء إذا كانتا ساكنتان وسبقهما حرف مفتوح فقط. أيضا ككلمة خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الواو في خوف ساكنة وسبقها مفتوح، فإذا وقفنا عند هذه الكلمة يحدث مد يسمى مد اللين. كلمة أيضا السوء، كلمة السوء وليس السوء، كلمة السوء، كلمة السوء دي مد متصل سبب الهمز، مد السوء للواو حرف ساكن ولم يسبق مفتوح، وقفنا عند الكلمة وتبعها همزة، فالهمزة هنا وقعت بعد حرف المد وقعت على حرف المد في حرف مد ايه مد متصل واجب اربع حركات او خمس حركات اصبح حركات. اما كلمة السوء فهنا وقعت واو ساكنة ولكن قبلها مفتوح يسمى مد. المد الثالث مد العوض، مد العوض وهو مد الالف التي تظهر في حالة الوقف، يبقى مد العوض يحدث في حالة الوقف على التنوين المنصوب فقط. احنا عندنا تنوين اما يكون تنوين مضموم زي سميع، او تنوين مكسور زي حكيم او عزيز، او مد مفتوح زي عليما حكيما الفافا وهكذا. فاي كلمة نقف عندها تكون بتنتهي كلمة فيها تنوين منصوب زي عليما عليما، فهي لو وصلناها هنديها حكمها. زي مثلا جزاء او وثاقا، جزاء او وفاقا، كلمة جزاء بتنتهي التنوين منصوب على الهمزة، ووفاقا بتبدأ بحرف الواو، فالواو بعد النون بعد التنوين يحدث ايه؟ يحدث اضغام بغنة كما اخذنا في درس النون الساكنة والتنوين. اذا وقعت الواو المتحركة بعد التنوين ها يحدث ايه؟ اضغام بغنة. لكن اذا وقفنا عند كلمة جزاء هنا ها يبقى كلمة جزاء بتنتهي التنوين بس تنوين منصوب. في حالة الوقوف على التنوين المنصوب فقط تمد الالف التي تظهر في حرف الوقف، كان نقول جزاء سواء زلزال عليما حكيما، وهذا يسمى مد عوض. اذا وصلنا نقول عليما حكيما عليما حكيما. اذا وصلنا المد التنوين اذا وصلنا بما يلي ياخذ حكم حسب الحرف الواقع كان في درس المستكنى والتنوين. لكن اذا وقفنا على التنوين المنصوب نقف عليه بمد الف تظهر في حاله الوقف فقط ويسمى مد العوض. فنقول عليما، ان الله كان عليما وحكيما، وجنات الفافا. ما نقولش وجنات الفافا، لا لا ننونها الا اذا اتصلت بما وراءها وحسب الحرف الواقع. وحكم المد العوض هو حركتان، حكم حركتين. ما نقولش بقى عليما حكيما هو مد طبيعي عادي، عليما حكيما. شوف عليما تنتهي تنوين منصوب وحكيما تنتهي تنوين منصوب، لكن لما وصلنا حكيما بعليما يبقى تنوين عليما المنصوب ده اعطانا حكم اللي هو وقوع الحاء بعد التنوين فيحصل اظهار عليما بدون غنه طبعا، عليما اظهار ايه حلقه، عليما حكيما حكيما حركتين. المد الرابع هو المد الصلة، مد الصلة. ويحدث هذا المد اذا وقعت هذا الضمير الغائب المفرد المذكر، هذا يتحفظ له مد الصلة. ويحدث عند وقوع هاء الضمير، هاء الضمير يعني مثلا كلمة آيات حط له ضمير مذكر مفرد يبقى آياته. مثلا كلمة فعل يحاور، يحاوره هي هاء، الهاء الاخيره دي اسمها هاء الضمير. طيب اسمها هاء الضمير الغائب يعني مش موجود، المفرد يعني مش الجمع، لان الجمع بقى ايه اياته او يحاوره تمام، لكن المفرد يعني مفرد يعني فرد واحد، غائب يعني مش موجود، ومذكر يعني اسم مؤنث، لان لو مؤنث هتبقى ايه اياتها، ولو مؤنث في الفعل تبقى يحاورها. فمد الصلة يرتبط ب إذا وقعت هاء الضمير أو هاء الضمير المتصل باسم أو فعل، ها الضمير المتصل باسم أو فعل، ضمير إيه؟ مفرد غائب مذكر، غائب يعني ليس حاضر، مفرد يعني ليس جمع، مذكر يعني ليس مؤنث، يقع بين حرفين متحركين يتولد منهما واو مادية لفظا إذا كانت مضمومة. يعني مثلا وهو يحاوره أكثر، وهو يحاوره أكثر، فتولد عند وقوع هذا الضمير هنا بما بعدها تقع بين قوسين متحركين، يتولد بينهما واو مادية، لكن في واو يحاوره أكثر مادية ربا إذا كانت مضمومة، أو ياء مادية ربا إذا كانت مكسورة إذا كانت مكسورة، زي ومن آياته أنك، ومن آياته أنك، فتولد ياء مادية لفظا إذا كان طبعا إيه؟ إذا كانت الهاء دي مكسورة، وذلك في حالة الوصل فقط، يعني في حالة الوصل بس يتولد واو مادية، يتولد واو مادية أو ياء مادية في حالة الوصل، يبقى مد الصلة يحدث في حالة الوصل وعند وقوع هاء الضمير المفرد الغائب المذكر بين حرفين متحركين، يتولد منهما كما ذكرنا واو مادية لفظا إذا كانت مضمومة أو ياء مادية لفظا إذا كانت مكسورة، وذلك في حالة الوصل. أما في حالة الوقف فتسكن الهاء، وده قاعدة عامة تؤكد سكن، إذا وقفنا عند أي حرف نسكنه، ففي حالة الوقف يعني أي كلمة تنتهي بهاء ضمير مفرد تذكر، بهاء مفرد تذكر يحدث كما ذكرنا مد الصلة. أما في حالة الوقف نسكن الهاء لأجل الوقف، ومد الصلة ينقسم إلى قسمان، مد الصلة كبرى ومد الصلة صغرى. يبقى عموما هو يحدث عندما تقع هاء الضمير المفرد المذكر من حرفين متحركين، سواء هذا الضمير كان في اسم او في فعل، كان في اسم زي اياته او كان في فعل زي يحاوره. وينقسم مد الصلة الى مد الصلة كبرى ومد الصلة صغرى. الفرق بينهم بسيط قوي، اذا وقعت الف هي الهمزة، يعني اذا وقعت همزة بعد مد الصلة الكبرى، إذا وقعت الهمزة بعد هاء الضمير المفرد الغائب ده يسمى مد الصلة الكبرى، يسمى مد الصلة الكبرى. يبقى مد الصلة الكبرى يحدث عندما تقع الهمزة بعد هاء الضمير المفرد الغائب المذكر، أما الصغرى بأي حرف غير الهمزة. مد الصلة ينقسم إلى قسمين، كبرى وصغرى. كبرى عند وقوع الهمزة بعد هاء الضمير، وأي حرف غير الهمزة يسمى مد الصلة صغرى. أي حرف يقع أي حرف ثاني يقع بعد همزة الضمير المفرد الغائب في مد الصلة يسمى مد الصلة صغرى. يبقى مد الصلة الكبرى وهو يحدث عندما يأتي بعد هاء الضمير همزة، ويمد ومقدار مد يعني 2 أو 4 أو 6 حركات. ومثال ذلك قوله تعالى وله أجر كريم، وله أجر كريم، ممكن يمد 4، وله أجر كريم، ممكن 2، وله أجر كريم، تمد مد الصلة الكبرى 4 إذا كنت بتقرأ بالتوسط، فإذا كنت بتقرأ بالقصر زي ما هتمد المد المنفصل 2 تمد مد الصلة الكبرى 2 برضه، لكن إذا كنت بتقرأ بالتوسط يعني بتمد تمد المنفصل 4 تمد الصلة الكبرى 4 حركات. أيضا مثال على الصلة الكبرى قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض 2، ومن آياته أنك، يبقى هنا 4 6 ممكن، ومن آياته أن خلق لكم، يبقى مد الصلة الكبرى 2 أو 4 أو 6، ويمد مد الصلة الكبرى ارتباطا بالمد المنفصل، إذا كنت بتقرأ بالقصر يعني بتمد المد المنفصل مد طبيعي حركتين تمد المد الصلة الكبرى حركتين، إذا كنت بتقرأ بالتوسط يعني بتمد في المد المنفصل يبقى تمد المد الصلة الكبرى زي أيضا في سورة الكهف وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، وهو يحاوره، تولد واو مادية هنا لوقوع الهمزة بعد الهاء الضمير، يبقى مد الصلة الكبرى فيك تمد 2 أو 4 أو 6 حركات، هذا مد الصلة الكبرى. أما مد الصلة الصغرى ويحدث عندما يأتي بعدها الضمير حرف غير الهمز ولها 4 حالات، طبعا قد يقول قائل يعني هذا في اختلاط او يعني حيرة مد صلة كبرى ومد عوض ومد صلة صغرى. هذا يعني صحيح ان المسلم او طالب العلم لابد ان يهتم بالعلم الشرعي واولها وعلى رأسه يعني قراءة القرآن الكريم وتعلم التجويد حتى يستقيم لسانه بقراءة القرآن الصحيحة. فكما هو معلوم في الحديث ان المهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، يعني الانسان يكون مهب القران ويكون متمكن في قراءه القران، يعني هذا الملائكه تنصت اليه وتسمعه ويعني يتعبد الله عز وجل به خشوع ويقرا كتاب الله عز وجل حق التلاوه كما قال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالتجويد يعني ربما يختلف عن اي ماده من باقي العلوم الشرعيه، وهي انك اذا تعلمت مره واحده واتقنت خلاص لا تحتاج بعد ذلك الى ان تدرسه وتراجعه، وليس فيه جديد، ليس كالفقه مثلا فيه مسائل جديده، وليس مثلا كالتوحيد فيه مسائل تفريعات، وليس كاصول الفقه في قواعد يعني صعبه، وليس كمصطلح الحديث في عند الرجال وعند جرح وتعديل او تعريف ومفاهيم كثيرة أو تعريفات. لا، هذا هو التجويد، عبارة عن 1، 2، 3، 4 مسميات وتفريعات بسيطة وأمثلة. إذا أتقنتها في بداية التعلم خلاص استقام لسانك على قراءة القرآن وفهمت وانت بتقرأ ده اسم مادة ايه وده حركة ايه وده الحكم ده اسمه ايه، وبتبدأ تقرأ حتى يعتاد لسانك على القراءة الصحيحة وتعرف ان هذا اسمه مادة صلة صغرى، هذا مادة عوض، هذا مادة واجب، هذا مثقل الكلمة. فالامر ان شاء الله يعني يسير على من يسر الله عليه، فيعني فلا يمل من ذلك. وقفنا عند مد الصلة الصغرى، وقلنا وهو يحدث عندما يقع ياتي بعد هاء الضمير حرف غير الهمزة. يبقى احنا اتفقنا ان وقوع الهمزة بعد هاء الضمير يسمى مد الصلة كبرى اذا وقعت الهمزة، اي حرف ثاني في الهمزة يسمى مد الصلة صغرى. ولأربع حالات، له اربع حالات. اول حاجة ان تقع الهاء بين متحركين، يعني ايه؟ طبعا متحرك الحرف المتحرك ليست ساكنة، ان تقع الهاء بين متحركين كقوله تعالى قال له صاحبه، قال له صاحبه، كلمة له ادي هاء ضمير، صاحبه الصاد يبقى حرف متحرك اهو، وله مضمومة يعني متحرك يبقى حرفين متحركين، وكلمة واللام يعتبر اللام متحرك، يبقى الهاء وقعت بين اللام المتحرك المفتوح في كلمة له اللام وصاحبه الصاد مفتوحة. يبقى إذا وقعت الهاء الحالة الأولى في مادة الصلة الصغرى أن تقع الهاء بين متحركين، بين حرفين متحركين زي له صاحبه، اللام مفتوحة والصاد مفتوحة والهاء وقعت بينهم، كقوله أيضا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو يبقى إيه؟ إنه النون مفتوحة مشددة، إنه وهو مضمومة، يبقى وقعت الهاء بين حرفين متحركين. وحكم هذا المد حركتان، حكم حركة للتقسيم ده، للتقسيم لأن قد يكون حركتين وقد يكون أكثر من ذلك، تمام؟ ففي حالة وقوع الهمز الهاء بين متحركين في المد الصلة الصغرى يمد مصدر حركة، يعني نقول قال له صاحبه إنه هو الغفور الرحيم، تمام؟ طيب ليه بقى هنا حركتين؟ ما ينفعش اكتر من كده، ما ينفعش اقول قال له صاحبه او مثلا انه هو الغفور. طبعا هذا عند حفص، قد يكون في بعض القراءات في مدود اخرى، لكن عند حفص هذا تمام. وحكم هذا المد حركته، ويستثنى ثلاث كلمات في القران، في ثلاث كلمات تستثنى منها يعني هذه القاعدة، وهي كلمة أرجه في سورة الأعراف والشعراء قالوا أرجه وأقاه، تقرأ كده قالوا أرجه وأقاه، أرجه يعني أذكره أكله يعني أرجه وأقاه، الهاء بتاعة أرجه سبقها حرف متحرك اللي هي المكسورة أرجه، وأقاه بتبدأ بواو متحركة، يبقى الهاء وقعت بالمتحركين زي ما قلنا، يبقى المفروض تمد طبيعة حركتين، يعني المفروض نقول ايه على القاعدة، نقول ايه أرجيه أرجيه وأقاه، بس لصعوبة النطق عشان الحرف مكسور هنا فايه وهذا طبعا فعل اصلا ساكن، فعل امر يعني كلمه ارجي ارجي ارجي يعني ارجي هذا الامر واخره، فتعدل ايه الج جيم ساكنة لكنها لما وصلت بضمير فايه ما ينفعش استبقاء ساكنين فكسرت كما اخذنا من قبل. المفروض ايه؟ ارجي هذا الامر او ارجع هذا الامر. تمام؟ فهنا ارجيه واقاه يبقى الجي الهاء وقعت بين حرفين متحركين يبقى قاعدة العامة انها تمانة حركتين لكن دي هي يستثنى منها فيعني تخطف في القراءة سريعا حركة واحدة ارجيه واقاه ارجيه واقاه سورة الاعراف والشعراء. كلمة ايضا القيه في سورة النمل كلمة القيه القيه في سورة النمل كلمة ايضا يرضاه لكم سورة الزمر وإن تشكروا يرضاه لكم ما يقولش يرضاه لكم لا لأن هنا وقع دي مستثناء الهاء وقعت في متحركين الضاد مفتوحة واللام مفتوحة فيحصل مد حركتين زي ما قلنا دي مستثناء يبقى ثلاث كلمات في القرآن مستثناة في المد الصلة الصغرى المد حركتين في حالة وقوع الهاء بين متحركين وهي كلمة أرجيه في الأعراب والشعراء وكلمة ألقيه في سورة النمل ألقه إليهم على الخطاب ألقه إليهم وكلمة يرضاه لكم في سورة الزمر أرجيه وألقه ويرضاه لكم في سورة الزمر. الحالة الثانية مد الصلة الصغرى أن تقع بين ساكنين يعني أن تقع الهاء بين ساكنين مثل تذروه الرياح وكلمة إليه المصير وهذا حكم القصر وعدم المد يعني فاش المد نقول تذروه الرياح إليه المصير لا نمد لا نقول تذروه الرياح ليه؟ لأن كلمة تذروه هنا في سكون واللام في الرياح ساكنة فينفعش الفقاء ساكنين فكأننا يعني تذروه الرياح واو وعقبها الراء المكسورة بتاعة الرياح كان نقول تذروه رياح تذروه رياح تذروه الرياح وكلمة إليه المصدر فهذا بالقصر وليس المد أن تقع بين ساكنين الهاء وقع بين ساكنين الواو ساكنة والألف ساكنة أو اللام الرياح ساكنة. الحالة الثالثة أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن أن تقع الهاء في مد الصلة بعد متحرك وقبل ساكن كقوله تعالى له الملك وله الحمد له الملك أن تقع بين متحركين الهاء الضمير بتاعت له أو اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم الهاء بتاعت اسمه وقعت بعد متحرك اسمه اللي متحركة في كلمة اسمه وقبل ساكن هي الألف أو اللام بتاعت المسيح فإذا وقعت الهاء بعد متحرك وقبل ساكن هذا أيضا يقرأ بالقصر وعدم المد كقوله له الملك وقوله اسمه المسيح وقوله تعالى وله الجوار المنشآت وله الجوار وله الجواب إن وقعت بعد متحرك وقبل ساكن. أما الرابع أو الحالة الرابعة أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك أن تقع الهاء بعد ساكن وقبل متحرك فقوله تعالى خذوه فغلوه خذوه فغلوه الهاء هنا وقعت بعد ساكن اللي هي الواو بتاع خذوه ووقع بعدها المتحرك اللي هي الفاء بتاع فغلوه خذوه فغلوه وحكمه عند حفص القصر يعني القصر عادي اللي هو الحركتين خذوه فغلوه او فيه هدى خلا اوضع واحد يعني ما عدا موضع سورة الفرقان اللي هو بيحفظ في هذا الحكم في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا فانها تمد بمقدار حركتين يبقى ويخلد فيه مهانا تقرا هكذا لو بصيت في ويخلد فيه مهانة هتلاقي فيه الفاء الهاء بتاعت كلمة فيه وقعت بعد ساكن الياء بتاعت فيه ووقعت قبل متحرك اللي هو الميم بتاعت مهانة مو فالقاعدة العامة بتقول انه ايه حكم القصر عند القصر عند حفص يعني عادي وفيه هدى خذوه فغلوه ويخلد فيه مهانة لا هنا في موضع واحد سورة الفرقان بأنها لا تمد بمقدار حركتين يعني زيادة هذا موضع وحيد في سورة الفرقان في قوله تعالى ويخلد فيه مهانة ويخلد فيه مهانة. هذا أربع أحكام أو أربع حالات لمد الصلة الصغرى. يبقى يا إما تقع بالمتحرك الهاء الهاء كلام على الهاء، يا إما تقع بالمتحركين، يا إما تقع بالساكنين، يا إما تقع بعد متحرك وقبل ساكن، أو تقع بعد ساكن وقبل متحرك. المد الخامس وهذا نهاية درس المد هو مد التمكين. مد التمكين وهو يحدث في حالة اجتماع الياء المشددة الواقعة قبل ياء ساكنة. كلمة النبيين، النبيين فيها ياءين، النبيين، وكلمة حييتم، وكلمة النبيات، النبيات، أو كلمة حييتم. يبقى مد التمكين يحدث في حالة اجتماع الياء المشددة الواقعة قبل ياء ساكنة. يعني كلمة حييتم، كلمة حييتم ح يه يه ت ميم، اليه الأولى في حييتم مشددة مكسورة، حي حييتم يعني مشددة، وقع بعدها ياء ساكنة اللي هي اللي قبل بتاع على طول. فإذا وقعت الياء الساكنة بعد الياء المشددة واجتمعوا مع بعض ورا بعض يحدث، هذا يسمى مد التمكين، وحكمه وجوب الإظهار الشدة، الشدة وجوب إظهار الشدة التي تدل على الياء حتى لا تضغم في الياء التي بعدها، حتى لا يقول قائل حييتم حييتم ويظن القارئ أنها ياء واحدة. وإذا حييتم بتحية، وإذا حييتم بتحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لا، هنا لازم في مد التمكين وجوب إظهار الشدة التي تدل على، يعني نقول وإذا حييتم بتحية، أيضا وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم يا أيها النبي، نبي أيضا هذا مد التمكين. قلنا العلة في وجوب إظهار الشدة، إذا الشدة للياء المشددة التي يقع بعدها ياء ساكنة وهو ما يسمى مد التمكين، وجود ذلك أو العلة في ذلك حتى لا تضغم في الياء التي بعدها، وهذا يقع في كثير يعني من أئمة المساجد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. الدرس التاسع وهو درس القلقلة، وهو درس القلقلة، والقلقلة معناه هو الاهتزاز أو هي الاهتزاز والتحرك. القلقلة هي الاهتزاز والتحريك، وهي اهتزاز أو الاضطراب، يعني الاهتزاز أو التحريك أو الاضطراب، وهي اهتزاز الحرف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، سواء في وسط الكلمة أو في آخرها، وسواء سكونا أصليا في الكلمة أو عارضا بسبب الوقف. يبقى القلقلة معناها التحريك والاضطراب والاهتزاز، وهي أن يهتز الحرف عند خروجه. وحروف القلقلة خمسة حروف، يعني في خمسة حروف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، خمسة حروف القاف والطاء والباء والجيم والدال مجتمعين في كلمة أو في كلمتين قطب جد، قطب جد. فأي حرف من حروف قطب جد أثناء القراءة إذا كان ساكنا، سواء سكون أصلي أو سكون عارض، يعني سكون أصلي يعني الحرف عليه سكون أصلا، أو وقفت عليه فسكن، فيحدث اضطراب وتحرك واهتزاز أو تحريك لهذا الحرف. فالقلقلة هي الاهتزاز والتحرك، وهي اهتزاز الحرف عند خروجه ساكنا فقط حتى يسمع له نبرة قوية، سواء في وسط الكلمة مثل كلمة مقعد، في مقع، في مقع، مقع، مقع، شوف القاف ساكنة حصلت اهتزاز او تحريك، مقع، في مقع، مقعد صدق عند مثل مقتدر، او في اخرها مثل ينقلب اليك البصر، ينقلب، ينقلب ساكنة هنا سكون أصل، ينقلب إليك البصر خاصية، ينقلب، ينقلب إليك البصر خاصية. وسواء أكان سكونا أصليا في الكلمة في كلمة ينقلب، سكون أصلي فيه، في الكلمة أو عارضا بسبب الوقف. قلنا لما نقف عند أي كلمة آخر حرف فيها بيسقط، فإذا وقفنا عند كلمة آخرها كلمة آخرها حرف من حروف قط جد فيحدث قلقلة عند القراءة، كأن نقول مثلا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أو كلمة تباب، أو والله بما يعملون محيط، وهكذا. والقلقلة ثلاث مرات، أشدها وهو المشدد الموقوف عليه، يعني إذا وقفت عند كلمة تنتهي بأحد حروف أشدها وهو المشدد الموقوف عليه، مثل كلمة الحق. فكلمة الحق إذا وقفت عندها مثلا إيه؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق، فكلمة الحق وقفنا عندها لتنتهي بحرف من حروف قطب جد اللي هي حرف القلقلة، وهي مشددة أصلا، مشددة، فإن قلنا أي حرف مشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فإما هتلاقيه مشدد مفتوح أو مشدد مكسور أو مشدد مضموم. أيضا كلمة الحج وقفنا عندها عن مشدد، فهذا أشد القلقلة وهو المشدد الموقوف عليه. وكلمة أيضا ألد وهو ألد الخصام، فهذا مشدد أشدها، أوسطها أوسط القلقلة وهو الساكن الموقوف عليه، كقوله تعالى وعيد، تباب، محيط، عتيد، أجاج، وهكذا. أقلها في القلقلة وهو الساكن غير الموقوف عليه، يعني كوسط الكلمة، كقوله تعالى أفتطمعون، الطاء ساكنة رفقت بجدة قلقلة، أفتطمعون، لا نقول أفتطمعون، لا، لازم يحدث قلقلة أو اضطراب أو اهتزاز بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة سكون أصلي أو سكون عارض، وسواء في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. أيضا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت جيم في خرجت، ومن حيث خرجت فولي وجهك، الجيم ساكنة حروف قطب جد قلقلة، وجهك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر الطاء ساكنة في وسط الكلمة وستقلقل. أيضا كلمة مقعد صدق، مقعد صدق، صدق، كلمة مجنون، مجنون، يبقى حروف قطب جد إذا كانت ساكنة فقط تقلقل، القاف أو الطاء أو الباء أو الجيم أو الدال، إذا كانت ساكنة يعني عليها سكون سواء سكون أصلي أو عارض، وسواء في وسط الكلمة أو آخر الكلمة، بيحدث قلقلة، أشدها الموقوف أو المشدد الموقوف عليه، ثانيها الساكن سواء سكون أصلي أو سكون عارض، وأقلها الساكن غير الموقوف عليه، طبعا أوسطها الساكن الموقوف عليه وأقلها الساكن غير الموقوف عليه. هذا درس القلقلة وهو مهم جدا أثناء القراءة، طبعا يعني لا ينبغي أن يقع في يعني في الخطأ في قارئ القلقلة، لا ينبغي أن يقع في القلقلة قارئ القرآن. الدرس العاشر هو أحكام لام لفظ الجلالة، الله، لام لفظ الجلالة، لفظ الجلالة هو الله، هذه لها أحكام، متى ترقق ومتى تفخم، متى نقول الله ونفخم اللام، ومتى ترقق ونقول إلا، وهي لها حكمان، يعني أحكام لام لفظ الجلالة، إمتى نقول الله ونفخم اللام، وإمتى نرققها ونقول إلا. أولا حقلها لا حكم، يا إما التفخيم يا إما الترقيق، فأما التفخيم يبقى نفخم لام لفظ الجلالة إذا سبق لفظ الجلالة ضم أو فتح أو ابتدأ به، يعني إذا بدأنا بلفظ الجلالة كأن نقول مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله إذا بدأنا بها نفخم لم نفض الكلام، ما نقول لا نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى إذا ابتدأ بها نفخمها لم نفض الجلالة فنقول الله. وأيضا إذا سبقها فتح أو ضم، إذا سبقها فتح أو ضم